مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير. برنامج صبحية ورد بدأ معكم الآن، وأتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية. أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا على الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الإنترنت على 2mfm.org. تحية إلى كل مستمعينا عبر الديجيتال راديو. اليوم أحببنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى ليحدثنا عن الدعاء وعن فضله، بالإضافة إلى أنه أيضا سيحدثنا عن الأضحية. لحظات قليلة وسيكون معنا فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى، حيث أنه سيحدثنا عن فضل الدعاء وعن شأنه العظيم، بالإضافة إلى أنه سيحدثنا عن الأضحية. سبحان الله الكرام. معنا بالاستديو فضيلة الشيخ بلال حميصي، أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن الإخوة المستمعين صالح العمل. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. رغب الله تعالى عباده بالدعاء وجعله بابا من أبواب الفرج، ولا سيما في أيام الشدة التي يعانيها المسلم. وقد كان من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللجوء إلى ربه في شؤونه كلها، وخاصة حين الشدائد بالدعاء والرجاء ليستن به المسلمون من بعده. فلو نبدأ معك هذا اللقاء فضيلة الشيخ بما هو أفضل الدعاء في يوم عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. يوم عرفة أفضل أيام السنة، فلنكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء الذي كان يدعو به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويستحب كذلك أن يكثر الإنسان من التهليل، أي قول لا إله إلا الله، ومن قراءة القرآن، وكذلك يدعو الله سبحانه وتعالى قائما وقاعدا ويرفع يديه في الدعاء. وقد روى الترمذي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد

وجميع ما أنعمت به علي وعلى جميع أحبائي والمسلمين أجمعين. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين؟ قوله تبارك وتعالى ادعوني أي اعبدوني، أستجب لكم أي أثبكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال معنى الآية وحدوني أغفر لكم. وروى النعمان بن بشير أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة، وكذا قال أكثر المفسرين، وأن المعنى أي معنى الآية وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم، ومعنى داخرين أي صاغرين أذلاء. والدعاء الوارد في القرآن الكريم أتى على عدة معان، فالدعاء الطلب، الدعاء إلى شيء أي حث على فعله، ودعوت فلانا أي سألته، ودعوته استغثته، ويطلق أيضا على رفعة القدر كقوله تعالى ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، كذا قال الراغب الأصبهاني. ويطلق الدعاء أيضا على العبادة، والدعوة بالقصر الدعاء كقوله تعالى وآخر دعواهم، والادعاء كقوله تعالى فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا. وقال الراغب الأصبهاني الدعاء على التسمية كقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال الراغب الدعاء والنداء واحد، لكن قد يتجرد النداء عن الاسم والدعاء لا يكاد يتجرد. وقال القشيري رحمه الله في شرح الأسماء الحسنى ما ملخصه، جاء الدعاء في القرآن على وجوه، منها العبادة، وذلك في قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ومنها الاستغاثة في قوله تعالى وادعوا شهداءكم، ومنها السؤال في قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، ومنها القول في قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، والنداء في قوله تعالى يوم يدعوكم، والثناء في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. والله تعالى أعلم. شيء جميل جدا، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. عن أنس رضي الله عنه مرفوعا الدعاء مخ العبادة، فما معنى هذا الحديث؟ منزلة الدعاء عالية في العبادة، والدعاء عبادة عظيمة، ومعناها هنا الحسنات. وقوله عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، المخ بالضم نقي العظم والدماغ وخالص كل شيء، والمعنى أن الدعاء لب العبادة وخالصها، لأن الداعية إنما يدعو الله تعالى عند انقطاع أمله مما سواه، وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص، ولا عبادة فوقهما. قال ابن العربي وبالمخ تكون القوة للأعضاء، فكذا الدعاء مخ العبادة، به تتقوى عبادة العابدين، فإنه روح العبادة. سبحان الله. كمان فضيلة الشيخ، لو تعرفنا على الدعاء الذي فيه اسم الله الأعظم. إن مما ينفع قراءته لاستجابة الدعاء أن تقرأ أو يقرأ الإنسان: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم تقول حاجتك، تقول مثلا: اللهم ارزقني كذا وكذا، أو ادفع عني كذا وكذا. نعم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ويدي في يده، فإذا رجل يصلي ويقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: أي عبد الله؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رواه ابن أبي شيبة بلفظ: أنت الله الأحد الصمد، ورواه النسائي والحاكم والبيهقي بألفاظ متعددة، وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سألت الله تعالى بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي أجاب، وفي رواية: لقد سألت الله باسمه الأعظم. وهنا نبين بأن هذا الذي ورد في الحديث هو اسم الله الذي ورد في جملة، وإلا اسم الله تعالى الأعظم هو لفظ الجلالة الله على صعيد المفرد. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ونتابع لكن بعد أن نقف لفاصل، ثم نعود بعد ذلك بإذن الله تعالى إن شاء الله. لكم مستمعينا الكرام، ومجددا نرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي باستديوهات الإذاعة الإسلامية. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ مجددا، ونشكرك على الوقت الذي تقدمه للمستمعين الكرام. بارك الله فيكم، وقوانا الله تعالى وإياكم على طاعته، ونسأله سبحانه أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. مذكر المستمعين الكرام، من عنده أي سؤال حول هذا الموضوع عن الدعاء فليتصل على 972-0727-47 أو عبر الواتس أب على +61410-830930. فضيلة الشيخ، لو تحدثنا عن مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. نص الأئمة والفقهاء على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، وقيل وكأن المناسبة أنه سبحانه وتعالى لما كان لا يردهما صفرا، فكأن الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم. والمسلم لما يرفع يديه إلى السماء يعتقد بأن السماء هي مهبط الرحمات وقبلة الدعاء، والرحمات تتنزل من هناك، فيقول لعل هذه الرحمة أصابت يدي، فلذلك هو يمسح بيديه على وجهه. وجاء في حاشية الشرنبلالي على دور الحكام من كتب الحنفية في باب صفة الصلاة في ذكر الأدعية والأوراد التي وردت السنة بها بعد الصلاة لكل مصل، ويستحب للمصلي الإتيان بها، ثم يختم بقوله تعالى سبحان ربك الآية، لقول سيدنا علي رضي الله عنه: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويمسح يديه ووجهه في آخره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، كما في ابن ماجه. وقال النفراوي في الفواكه الدواني من كتاب المالكية: ويستحب أن يمسح وجهه بيديه عقبه، أي عقب الدعاء، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النووي رحمه الله من جملة آداب الدعاء مسح الوجه بعد الدعاء في باب الأذكار المستحبة في كتابه المجموع ما نصه: ومن آداب الدعاء كونه في الأوقات والأماكن والأحوال الشريفة واستقبال القبلة ورفع يديه ومسح وجهه بعد فراغه وخفض الصوت بين الجهر والمخافة. هذا من آداب الدعاء. نعم. والدليل على صحة ما نقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء، فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. قال الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام، أخرجه الترمذي وله شواهد منها، حديث ابن عباس عند أبي داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. وعن يزيد بن سعيد بن ثمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه، والأدلة في ذلك كثير. وعليه لا ينكر على من مسح وجهه بيديه بعد الدعاء من الناس، فإن الإنكار لا وجه له، ومن المقرر شرعا أنه إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، والله تعالى أعلم. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال على الهواء فضيلة الشيخ. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حاجة يا نبي؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. فيني أسأل سؤال فضيلة الشيخ لو سمحت؟ تفضلي. أكيد. السلام عليكم شيخنا الفضيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا، إذا الواحد ضحى أول ما جاء بتسي واجب عليه كل عيد يضحي؟ قصدك ضحى مثلا فيما مضى، السنة الماضية يعني؟ فيما مضى إيه. بيصير إنه المطلوب يضحي كل عيد، إنه بيقولوا إنه من أول ما جاء مطلوب يصير كل ما صار العيد مطلوب يضحي. هو الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم للموسر، وطبعا هذا يتكرر كل سنة، ليس مرة في العمر يعني. نعم. فإذا ذبح هو السنة الماضية وفي هذه السنة كمان كان هو عنده القدرة على ذلك، كذلك يسن له ذلك. يسن له. نعم، في كل سنة يعني، إلا إذا تغير حاله وصار فقيرا بيختلف حكمه. بس أما بالنسبة إنه اللي ما معه. نعم، نحن قلنا على الموسر. نعم. على الموسر سنة مؤكدة. نعم. يعني ليست فرضا. أكيد، يعني مش معناته أنه حتى لو كان واحد مليونير وما بده يضحي هو بيكون فاته هذا الأجر. نعم، بس ليس واجبا عليه. ليس واجبا عليه، ليس فرضا عليه، لا على الحاج ولا على من ليس في الحج. نعم، بارك الله فيك شيخ. آمين وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. آمين وفيكي. بالنسبة للأضحية، نعم، إذا الشخص مثلا ضحى، ماذا عليه، ماذا يسن أن يفعل مثلا إذا كان ضحى بهالعشر أيام مثلا قبل ما ذبح؟ وسؤال تاني شيخنا، لو تذكر لنا بعض ممن كان دعاءهم مستجاب. طيب إن شاء الله تعالى. جزاكم الله عنا خيرا. آمين. وأرجو هيك أن لا تنسانا من دعوة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لمن أراد أن يضحي، يسن له كما ورد في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخلت العشر، أي عشر ذي الحجة أول عشرة أيام، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئا. وفي رواية، إذا دخل العشر وعند أحدكم أضحية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وفي رواية، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك من شعره وأظفاره. رواه مسلم بكل هذه الألفاظ. هذا الذي هو مستحب يعني للشخص الذي يريد أن يضحي. فإذا ضحى وأراد أن يقص شعره أو يقلم من أظفاره فلا بأس في ذلك. نعم. أما قبل ذلك يكره له، قبل ذلك يكره له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، ليس حراما يعني. نعم. لو راح عند الحلاق وقص أظافره وهو يريد أن يضحي بيكون ترك الأولى. نعم. يكره له ذلك ولا يحرم. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نتابع أيضا اتصال. نعم. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وفيك. أمين، تفضلي. أيوة. يا حج نازك. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. إذا كان الرجل هو قال أنا لزوجته أنا هعمل يعني اذبح عني وعنك. نعم. فهي حبت من نفسها كمان تدفع هي، بس ما سألته هل لها أن تسأله أو من مالها يعني هي أرادت من نعم من مالها عندها مال بدها تضحي، بدها تضحي، بس هو قال لها أنا بدي أعمل هالأضحية عني وعنك. بس هي حبت تعمل أنه عن نفسها يعني تدفع من مالها من غير ما تسأله، هل لها ذلك؟ نعم نعم. بارك الله فيك. آمين وفيكم. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. في عنا كمان السؤال الأخت اللي سألت عن بعض مجابي الدعوة. نعم. إن شاء الله هلأ نخبر. نعم. الإخوة المستمعين عن بعض من استجيب دعاؤهم وكان دعاؤهم مستجابا. نعم. بالنسبة لموضوع أنه هي تضحي عن نفسها من مالها، يجوز لو كان زوجها أراد أن يضحي عنها وهي كمان بدها تضحي من مالها، فهذا شيء حسن. نعم. لا بأس في ذلك، بدال ما يضحوا بشات واحدة صاروا شاتين. ما في مشكلة يعني من الناحية. منتابع مع اتصال جديد على الهواء. ألو. هلاي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك حجة. وفيك يا أمين. سؤال للشيخ بلال إن شاء الله. تفضلي. هلا اللي شخص بده يصوم يوم عرفة. نعم. بس عليه قضاء. نعم. صيام، شو الحكم إذا صوم يوم عرفة؟ القضاء على نوعين، نوع أنه واحد ترك الصيام لعذر شرعي، مثلا امرأة أتاها الحيض وهي في شهر رمضان فأفطرت لعذر، هيدي معها وقت يعني من بعد العيد إلى قبل أن يأتي رمضان من العام القابل. فهلأ مر عليها مثلا هلأ قريب الشهرين وأرادت هلأ أنه بدها تصوم يوم عرفة، ولسه هي بعد ما قضت اللي عليها، يجوز يجوز ما في مشكل. وإلى ثواب لها ثواب لكن الأولى أنه الإنسان يبدأ بالقضاء، عرفتي كيف؟ لأنه القضاء فرض، أما بالنسبة لصيام يوم عرفة فهذا مسنون. مزبوط. أما بس هو لأنه حابة كانت أنه مشان تحصل على الثواب هذا المار. ما في مشكل، ما في مشكل. طالما هي تركت أفطرت يعني بعذر شرعي فلها ذلك، ما في مشكل. أما اللي بيكون هو لما أفطر كان متعدي، ما كان بعذر شرعي هيك بس ما بده يصوم، أفطر هيك عمدا يعني فمثل هذا يجب عليه فورا من بعد يوم العيد أن يقضي هذه الأيام التي أفطر فيها لأنه متعدي. سبحان الله سبحان الله، بارك الله فيك. آمين وفيك. بارك الله فيك والله يقويكم على طاعته. آمين. الله يقوينا وإياكم إن شاء الله. آمين آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم. العلماء يقولون من أراد التضحية كما ذكرنا ودخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يقلم شيئا من أظفاره وأن يحلق شيئا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحي. لحديث أم سلمة الذي ذكرناه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك من شعره وأظفاره، رواه مسلم. يعني يسن لمريدها إن لم يكن محرما طبعا أن لا يزيل شعرة ولا شيء من الظفر في عشر ذي الحجة حتى يضحي. وقولنا لمريدها أي التضحية يخرج ما عدا من يريدها من أهل البيت ولو وقعت عنهم، انتهى. وقولنا غير المحرم أي أما المحرم فيحرم عليه إزالة الشعر والظفر كما هو معروف. وقال بعض فقهاء الشافعية الحكمة في النهي أي عن قص الظفر والشعر أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. نعم. نسأل الله أن يعتقنا من النيران. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نذكر عن بعض اللي يستجاب دعاؤهم. نعم. منهم من كان من الصحابة، ونذكر بعض الفوائد اللطيفة إن شاء الله تعالى. واحد من العشرة المبشرين بالجنة وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم سدد رميته وأجب دعوته، فكان رضي الله عنه مجاب الدعوة. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي والحاكم في المستدرك والهيثمي في مجمع الزوائد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك، فكان الناس لا يتعرضون له خشية أن تصيبهم دعوته. سبحان الله. ومن هؤلاء أي من الذين يستجاب دعاؤهم أحد العشر المبشرين بالجنة كذلك، وهو سعيد بن زيد، وكان مجاب الدعوة. من ذلك حصلت قصة في زمانه، واحدة اسمها أروى خاصمته في شيء، فقال رضي الله عنه يروني أظلمها، إن هو ما ظلمها، وقد سمعت رسول الله يقول من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ثم قال سعيد بن زيد رضي الله عنه اللهم إن كانت كاذبة فلا تمتها حتى يعمى بصرها وتجعل قبرها في بئرها. قال فوالله ما ماتت حتى ذهب بصرها، وخرجت تمشي في دارها وهي حذرة فوقعت في بئرها وكانت قبرها. الله أكبر. ومن الذين ورد في أنهم يستجاب دعاؤهم أحد الصحابة وهو عاصم ابن ثابت رضي الله عنه، وهذا الرجل لما المشركون أمسكوه مع آخرين من الصحابة الكرام وأرادوا قتل الجميع وكانوا أربعة، دعا عند ذلك وقال اللهم إني أحمي لك اليوم دينك فاحمي لحمي، لأن الكفار أرادوا التمثيل به وبجثته وذلك بعد قتله. فصار يقول رضي الله عنه: ما علتي وأنا جلد نابل والقوس فيها وتر عنابل، إن لم أقاتلكم فأمي هابل، الموت حق والحياة باطل، وكل ما حمى الإله نازل بالمرء والمرء إليه آيل. فلما أرادوا قتله جاءت امرأة وقالت، حلفت بأنها إن قدرت على رأسه، يعني بعدما يقتل تقطع رأسه، لتشربن في قحفه. والقحف وعاء كان يؤخذ ليشرب به، فأرادت هي أن تقطع رأسه نصفين وتجعل الجمجمة كوعاء لتشرب به. فلذلك قالت، حلفت لئن قدرت على رأسه لتشربن في قحفه، أي كأنه نصف الرأس، الخمرة. فأرادوا أن يحتزوا رأسه بعدما قتلوه ليذهبوا به إليها، فبعث الله عز وجل رجلا من دبر الزنابير والنحل حامت على جسده وغطته بالكلية، فلم يستطيعوا أن يحتزوا رأسه. الله أكبر. وكذلك دعا الله عز وجل وكانت دعوته مستجابة. نعم. وكذلك هناك صحابي آخر وهو العلاء بن الحضرمي من الذين يستجاب دعاؤهم، وكان إذا أقسم على الله أبره. هذا الرجل الصالح ذهب إلى بلاد البحرين إلى هناك، ويريد نشر الدين، يريد نشر الخير بين الناس. قال من كان معه في جيشه، فلما أتينا دارين، مكان في البحرين، وبيننا وبينهم بحر، يعني بينهم وبين أعداء الدين بحر، دعا العلاء بن الحضرمي فقال: اللهم يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم، إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، فاجعل لنا سبيلا إلى عدوك. ثم اقتحم البحر، يعني على فرسه والجيش. قال الراوي: فوالله ما ابتلت سروجنا حتى خرجنا إليهم. مشوا على البحر يعني من غير أن تبتل أقدام الخيول. ومن الذين كان يستجاب دعاؤهم أبو مسلم الخولاني، وكان من التابعين لم يكن من الصحابة. التقى بسيدنا عمر رضي الله عنه، وقصته جميلة جدا. من جملة ذلك أن الأسود العنسي الذي ادعى النبوة حصلت بينه وبين سيدنا أبي مسلم الخولاني حادثة. من جملة ذلك أراد الأسود العنسي أن يحرقه، أن يحرقه بالنار، فأدخله إلى النار فخرج منها ولم يتأذى. فلما التقى به سيدنا عمر رضي الله عنه أتاه وسأله: من أين الرجل؟ قال أبو مسلم: من اليمن. قال: فما فعل عدو الله بصاحبنا الذي حرقه فأتاه بالنار فلم تضره؟ ما كان يعلم بأنه هو. قال: ذلك أو ذاك عبد الله بن ثور. قال: نشدتك بالله أنته؟ قال: اللهم نعم. فقام سيدنا عمر وقبل ما بين عينيه حتى جاء به وأجلسه بينه وبين أبي بكر، وقال سيدنا عمر: الحمد لله الذي لم يمتني من الدنيا حتى أراني في أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن. سبحان الله. هؤلاء من جملة اللي ورد بأنه يستجاب دعائهم، وهناك آخرون كذلك. هناك آخرون ورد ذكرهم في عدة من الأحاديث. هذا لا يسع في هذا المجلس، مع أنه سبحان الله يعني هذه الأشياء جميل. أن نستمع إليها. من جملة ذلك سعيد بن جبير الذي كان من كبار التابعين، والذي قتله الحجاج. الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان ظالما وقتل أكثر من 120,000 إنسان ظلما. سبحان الله. ما كان عنده لا سلاح نووي ولا دبابات ولا طيارات، كان عنده سيف يا الله. وكان يقتل الناس. ثم سعيد بن جبير رضي الله عنه قبل أن يقتل على يد الحجاج دعا الله تعالى قائلا: اللهم لا تحل له دمي ولا تمهله من بعدي. فلما قتله لم يزل دمه يجري حتى على وفاض ودخل تحت سرير الحجاج. وصار الحجاج في رعب مستمر، فلم يزل به ذلك الفزع حتى منع النوم، وجعل يقول ما لي ولسعيد بن جبير. وكان من جملة الذي تعرض له الحجاج في مرضه الذي مات فيه، كان كلما نام رأى سعيد بن جبير آخذا بمجامع ثوبه ويقول يا عدو الله فيما قتلتني، فيستيقظ مذعورا ما وجد راحة، ويقول مالي ولابن جبير. بعد قتل سعيد بن جبير الذي كان آخر من قتله الحجاج، بقي أسبوعين يتألم إلى أن أهلكه الله. سبحان الله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في بعض الأسئلة سريعا سنطرحها عليك. هو ما حكم الدعاء الفرادي أو الجماعي خلف الصلوات كأن يدعو الإمام والآخرون يؤمنون؟ وكثير من الناس كمان بيقولوا أنه عم ندعي لكن لا يستجاب لنا. كمان تفسير معنى الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن شاء الله. أولا نحن نقول في الدعاء ثواب. يعني المسلم إن دعا الله تبارك وتعالى بلفظ صحيح وبنية خالصة لله تعالى، فهذه المسألة يعني مسألة الدعاء مسألة متفق عليها بأنها فيها ثواب. نعم، سواء تحقق المطلوب أم لم يتحقق. لكن نحن نقول أن الدعاء لا يرد قدر الله تعالى. صحيح. إنما الذي يحصل أن المسلم إن دعا الله تعالى طلب من الله تعالى شيئا وتحقق المطلوب، فنقول يوافق دعاؤه مشيئة الله تعالى. وأما إن ربنا تعالى لم يشأ له أن يستجاب له الدعاء فيدعو فيكون له أجر بدعائه، لكن إن كان دعاؤه لم يوافق مشيئة الله فلا يتحقق المراد. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، وفي رواية سألته أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة، وفي رواية قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فهذه هي المسألة، أنه المسلم لما يدعو ما بمل وما بيقول أنا دعوت ودعوت ودعوت ما استجيب لي، ليش بدي أدعي كمان. إنما نقول أنت يا أخي ادعو الله تعالى وتوكل على الله، وفيه دعائك لله تعالى ثواب. ألا تريد الثواب؟ لو لم يتحقق ما طلبت أنت، ألا تريد الثواب؟ إذن ادعو الله تعالى بصدق نية. أما بالنسبة للدعاء اللي بيحصل من بعد الصلوات، هذا ورد في الحديث، ونذكر على سبيل الذكر لا الحصر، لأنه ما شاء الله الموضوع طويل. صحيح. لكن نذكر أن الدعاء عقب الصلوات المكتوبة مرغب فيه شرعا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الأخير ودبر الصلاة المكتوبة، يعني بعد الصلاة المكتوبة. ومعنى أي الدعاء أسمع أي أقرب للإجابة، يعني أن يدعو الله تعالى في جوف الليل الأخير، بيكون إنسان تعرف نايم ثم يستيقظ لأجل الدعاء. يعني هذا إن صلى بيكون له ثواب التهجد والدعاء في جوف الليل الأخير، في الغالب يكون مستجابا إن شاء الله تعالى. وقد أخرج الطبري من رواية جعفر ابن محمد الصادق أنه قال الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة. ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري. ومن العلماء الذين نصوا على استحباب الدعاء بعد الصلاة الفقيه الحنبلي البهوتي في كتابه كشاف القناع على متن الإقناع، وكذلك ابن قدامة المقدسي كذلك هو حنبلي المذهب في كتابه المغني، ومنهم أحد الفقهاء المالكيين وهو الونشريسي، وغيرهم كثير. ووردت عدة من الأحاديث النبوية الصحيحة التي ترغب في أدعية مخصوصة بعد الصلاة المكتوبة. منها على سبيل المثال ما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكذلك ورد عنه أنه قال ما رواه البخاري كان يقول هذا الدعاء بعد الصلاة اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. وكما روى النسائي وابن حبان والحاكم عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، ثم قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله. بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء ورد في السنة كثير من الأحاديث التي ترغب في ذلك، كما في سنن أبي داود إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، وفي رواية للطبراني بسند رجاله ثقات سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. وروى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أي خاليتين، ومعنى هنا إليه أي إلى مكان كرامته إلى السماء، وليس معنى ذلك أن الله تعالى يتحيز في السماوات، فالله عز وجل هو الذي خلق السماوات وكان قبلها بدونها وبعدما خلقها لا يحتاج إليها سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للدعاء جماعة بعد الصلوات فقد أجاز ذلك الفقيه الحنبلي منصور البهوتي كما في كتابه كشاف القناع، وكذلك الونشريسي المالكي ذكر هذه المسألة في كتاب المعيار، ولا سيما إذا أراد الإمام تعليم المأمومين بأن الدعاء مشروع بعد الصلاة فيجهر بذلك ويبسط يديه كما قال الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. ونستأنس لذلك بما ورد عن الصحابي الجليل حبيب ابن مسلمة وكان مجاب الدعوة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن البعض يقولون آمين إلا أجابهم الله، رواه الحاكم. أما بالنسبة للآية قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ذكر الخازن في تفسيره قوله تعالى فإني قريب معناه قريب بالعلم والحفظ لا يخفى عليه شيء سبحانه، وفيه إشارة إلى سهولة إجابته لمن دعاه وإنجاح حاجة من سأله إذا توافرت شروط الدعاء. وقوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الدعاء عبارة عن التوحيد والثناء على الله تعالى كقول العبد يا الله لا إله إلا أنت، فقولك يا الله فيه دعاء وقولك لا إله إلا أنت فيه توحيد وثناء على الله تعالى، وفيه إشارة إلى أن العبد يعلم أن له ربا مدبرا يسمع دعاءه إذا دعاه ولا يخيب رجاء من رجاه. وأما الرازي رحمه الله فقال في تفسيره اعلم أنه ليس المراد من هذا القرب بالجهة والمكان، بل المراد منه القرب بالعلم والحفظ. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية التي هي في سورة البقرة قوله تعالى وإذا سألك، المعنى وإذا سألوك عن المعبود أي عن الله فأخبرهم أنه قريب يثيب على الطاعة ويجيب الداعي ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك. وقال عطاء وقتادة لما نزلت الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال قوم في أي ساعة ندعوه؟ فنزلت هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقوله تعالى فإني قريب أي بالإجابة، وقيل بالعلم، وقيل قريب من أوليائي بالإفضال والإنعام. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا فقط اتصال على الهواء. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرة ثانية أحب أسأل. تفضلي. بارك الله فيك شيخنا، بس أنا أحب أعرف شو الفرق بين نسمع بالشات وبكبشيني أم لحيني. نعم. وكمان ولا يجزئ من يعني فيها للأضحية إلا الجزعة من البطن والثمر من المعزي والإبل والبقر، وكمان والجزع هون كلمات ما بعرف تفسيرا لو تبين لنا. ما في مشكل. آمين وفيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم. آمين. بالنسبة للأضحية لما نقول شات، إما جذعة ضأن أو ثنية معز، يعني إما ذكر أو أنثى من الضأن من الغنم، يعني بلغ سنة وطعن في الثانية، تسقط مقدم أسنانه لهذا الخروف مثلا، فهذا يجزئ للأضحية. وأما ثنية معز يعني من المعز، أنثى من المعز أو ذكر من المعز بلغ سنتين. وأما بالنسبة للي بده كمان يضحي بالإبل الجمل، يعني الإبل يشترك به سبعة. يجزئ عن سبعة، وكذلك البقر اللي بده يذبح عجل مثلا أو بقرة يجزئ عن سبعة، فكمان بيكون الثني من المعز وكمان الإبل وكذلك البقر. فعلى من أراد أن يضحي أن يتحرى. النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في خبر الشيخين عن أنس أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. والكبش الذكر من الضأن، والأملح قيل الأبيض الخالص وقيل غير ذلك، والأقرن الذي له قرنان معتدلان أي لكل منهما قرنان حسنا. فهذا المستحب أنه لمن يعرف الذبح أن يذبح بيده تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وكمان لها وقت كمان الأضحية، ما بتكون قبل صلاة العيد، إنما بعد ذلك، وأنه ورد في الحديث فتلك شاة لحم فليذبح مكانها، فلا بد أن يكون تحرى الوقت المناسب لأجل الأضحية، ليس قبل الصلاة إنما بعد ذلك، بعد الخطبتين لما بيخلص الخطيب من صلاة العيد، تعرفي بيصلوا صلاة العيد ثم بعد ذلك الخطبتين، بعد ذلك تكون الأضاحي تبدأ. نعم. على 4 أيام بيستمر الوقت إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، اللي هو بيكون 13 من شهر ذي الحجة. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني نتمنى لو كان الوقت أوسع من هذا لتحدثنا أكثر عن الأضحية، وأيضا هناك العديد من الأسئلة عن الدعاء، لكن لضيق الوقت سنختم معك هذا اللقاء لكن بدعاء إن شاء الله تعالى. روى البخاري والنسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد وغيرهم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. اللهم تقبل دعاءنا. آمين. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتولنا برحمتك الواسعة، واجمع لنا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ووفاة بأرض رسولك. اللهم ارحمنا في الدنيا وفي الآخرة، لا تعذبنا في قبورنا ولا في آخرتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه الإفادة الدينية التي قدمتها لنا وعلى هذا الدعاء. نشكرك مجددا لوجودك معنا اليوم. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. آمين. آمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو.